بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. إخواني وأخواتي، هذه حلقة جديدة من برنامجكم مع النبيين والمرسلين، نتعرض فيها لإخراج آدم من الجنة وإهباطه وأمنا حواء إلى الأرض و حكم الله سبحانه وتعالى في ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض صالحة للسكنى، وخلق فيها ما خلق من الأرزاق والهواء والماء والغشاء النباتي، وهيأها للسكنى بخلاف كثير من الكواكب سواها فلم تكن صالحة للسكنى. فلذلك أراد أن تكون هذه الأرض مسرحا للصراع بين الحق والباطل، وأن تكون دار امتحان. فأهبط أبانا آدم وأمنا حواء إلى الأرض بقدرته من الجنة، ولم يأتنا تفصيل جازم لا في القرآن ولا في السنة عن طريقة هذا الهباط، ولا المكان الذي هبط فيه، وهل هبط معا أو تفرقا. ولكن ثبت أن ذلك كان في يوم الجمعة، ففيه أخرج من الجنة وفيه أهبط إلى الأرض. وأيضا ثبت استقرارهما بمكة، شرفها الله وحرسها، فمنها منطلق الحضارة البشرية، كما قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد ذكر بعض الناس أن آدم أهبط في الهند، وأن حواء أهبطت في الشام، وأنهما التقيا بمكة أو بعرفة، وأن عرفة سميت عرفة من أجل ذلك، من أجل التعارف الذي حصل بينهما. ولكن لم يرد في ذلك نص صريح لا من كتاب ولا من سنة. لكن المهم أن بداية الحضارة على هذه الأرض كانت بإهباط أبينا آدم وأمنا حواء إلى الأرض، وهنا تشكيل بيت الزوجية الأول، ومنه انطلقت هذه الذرية المباركة وبدأ التشريع. وكان هذا التشريع محققا لمصالح البشرية، جالبا لكل المصالح، دافعا لكل المضار، وكان مدرجا بحسب مستويات البشرية. فالدين عند الله الإسلام، وهو هذا الدين الذي ختم به الديانات وأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. وما قبله من الديانات هو من عند الله، ولكن ديانات السماوية هو من عند الله، ولكن كان على حسب ما تمر به البشرية من مستويات حضارتها وتقدمها. فكلما وصلت البشرية إلى طور شرع الله لها شرعا يناسب ذلك الطور. ففي عهد آدم كان الزواج بالأخوات ضرورة حتمية، فكان مشروعا. ثم بعد ذلك لما تعدت البشرية تلك المرحلة حرم الزواج بالأخوات، ولكن بقي الزواج بالعمات والخالات مباحا حتى تعدت البشرية ذلك الطور أيضا، فحرم الزواج بالعمات والخالات والمحارم، وهكذا. ففي ذلك الهبوط إلى الأرض كان تحقيق الاستخلاف، وكان المجتمع بدائيا كل احتياجاته مستوردة، كما قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله. وكذلك إنزال ثمانية أزواج من الأنعام، من الإبل اثنين ومن البقر اثنين ومن الضأن اثنين ومن المعس اثنين، وكان ذلك إذانا بتمليك ذرية آدم لهذه الأنعام، وأنها أنفع الحيوانات، الحيوانات منها حيوانات برية وحيوانات بحرية، حيوانات نحشية وحيوانات أليفة، لكن أنفعها بهيمة الأنعام. وأيضا جاء معها الدواب، لكن فرق بين الدواب والأنعام في النفع، فالله يقول والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. الدواب قال فيها والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة فقط. الكلمة الآن لسماحة شيخنا الشيخ علي ليحدثنا عن فقه الميزان في هذه عمارة هذه الأرض والتشريع فيها وعيش البشرية فيها والحضارة البشرية. صح. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد هذا التمهيد المبارك النافع أود أن أبين فقه الميزان في هذه القضية. أولا، فقه الميزان يقتضي بأن هناك ميزانين، ميزان الجنة قائم على أن الله سبحانه وتعالى يتكفل بكل شيء لسيدنا آدم، أن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، هاي الضروريات الأربع أو الحاجيات الأربع، المأكل والمشرب والملبس والمسكن، كل شيء مهيأ، كل شيء. هذا ميزان الجنة سابقا، والآن أنزل سيدنا آدم، سيدنا آدم وجدتنا حواء عليهما السلام إلى الأرض، وهي دار السبب، دار الأخذ بالسنن. الأكل لا بد أن يأخذ بالسنن، والشرب وكل شيء لا بد أن يأخذ بالأسباب. هذه الدار مع قدر الله سبحانه وتعالى، وبالتأكيد توفيق الله سبحانه وتعالى. ومن هنا تأتي قضية السنن في هذه المسألة، وتأتي قضية تحقيق الحضارة الإسلامية الإنسانية الأولى وفقا للأمرين. ولكن هذه السنن وحدها قد تؤدي بالإنسان إلى الطغيان، كما حدث ذلك لقارون، إنما أوتيته على علم عندي. ولذلك ضبطت هذه السنن بقدر الله سبحانه وتعالى، بالربط بإيمان بالله سبحانه وتعالى، بالربط كذلك بما يسمى بتحقيق التدين الصحيح. ومن هنا جاء المقصدان العظيمان اللذان أراد الله سبحانه وتعالى لسيدنا آدم في الاستخلاف، وهو مقصد التدين الصحيح لصناعة الإنسان الصالح المصلح المتقي الذي يخاف الله سبحانه وتعالى، مع تحقيق العمران والحضارة بالأخذ بالأسباب، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك لذي القرنين وآتيناه من كل شيء سببا، بعدين فأتبع سببا، يعني حتى لو كانت الأسباب موجودة ولكن لم يتبع السبب فلا يستطيع. ومن هنا تشير هذه المبادئ الأساسية وهذه الموازين الأساسية، الميزان الخاص بالدنيا، الميزان الخاص بالأرض، يشير إلى أهمية الأمرين. بدون التدين يكون هناك طغيان، حتى الإضرار بالبشرية، حتى الإضرار بالبيئة، كما يحدث الآن. الآن الغرب أو العالم المتقدم قاموا بإحياء الأرض، ولكنهم أدوا إلى مشاكل كبيرة جدا في أوزون والآن، وتغيير المناخ، كل ذلك بسبب الطغيان في هذا المجال. الحضارة الإسلامية، نعم، إحداث الأسلحة المدمرة، كل هذه بسبب الحب السيطرة. وكما قال إحنا في الاقتصاد لما درسنا، يقول آدم سميث، يقول الأصل في الرأسمالية أمران، أننا نعمل كل شيء لتحقيق أمرين فقط، رفاهيتنا، رفاهية الفرد، وهيمنة الدولة، غلبة الدولة، سيطرة الدولة دون النظر. بينما الإسلام يريد أن تكون هناك رفاهية ولكن منضبطة، أن تكون هناك قوة ولكنها منضبطة، أن تكون هذه القوة خادمة وهذا لا يمكن حقيقة، لا يمكن أن تتحقق القوة المادية التي تحقق الرحمة إلا إذا كان وراءها التدين الصحيح. وحتى المبادئ ليس لها قيمة ولا يبقى لها أي شيء إذا لم يكن وراءها مبادئ، كما نراها اليوم. اليوم لم تبقى أمام غزة أبدا في غزة لا مبادئ قانونية ولا أخلاقية ولا إنسانية. لماذا؟ رغم أنهم دولي. نعم، ولا قانون دولي، ولا قانون دولي. لماذا؟ لأنه هذا الفكر قائم على فكر الميكافيلي القائم على المصلحة التي تقوم على السيولة، بينما الإسلام يريد أن تكون كمبادئ ثابتة ودين. وهذا هو التدين، وهذا هو الميزان الذي يقوم على كفتي، وبذلك يتحقق الخير للإنسانية جمعا. بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم خير. الآن كلمة لفضيلة شيخنا الشيخ أبي عمر عبد الحي يوسف عن هذا الإهباط، قارنه التشريع ودائرتان، دائرة حلال ودائرة حرام، وذلك ما ينظم علاقات البشر بربهم وما ينظم علاقاتهم فيما بينهم، فتحدث لنا عن هذا الأمر. والله جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن ربنا جل جلاله لما عرض في كتابه الكريم إهباط آدم إلى الأرض قارن ذلك ببيان قضية الاستخلاف، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وخليفة ها هنا كما يقول المفسرون إما أن تكون فعيلة بمعنى فاعل أو فعيلة بمعنى مفعول. الخليفة بمعنى أنه يخلف عن الله عز وجل في إنفاذ أحكامه وفي تطبيق شرعه والقيام بأمره وعمارة الأرض بطاعته جل جلاله. وكذلك خليفة فاعل بمعنى أنه يخلف بعضهم بعضا، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. فهذا الخليفة مهمته الأساس القيام بأمر الله عز وجل وعمارة الكون على وفق مراد الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن يتعامل مع قدر الله بشرع الله. وهذا الذي فعله أبونا آدم عليه السلام حتى قبل أن يهبط إلى الأرض، لما وقعت منه الخطيئة بقدر الله تعامل معها بشرع الله عز وجل، فأحدث لله سبحانه وتعالى توبة. بعد هبوطه إلى الأرض هو يعلم بأنه قد فارق دار النعيم التي كفل الله له فيها ضروراته وحقق له فيها حاجياته، إلى أرض ستكون هي دار البلاء، كما قال جل من قائل لقد خلقنا الإنسان في كبد. والبعض علماء التفسير يقولون حياة الإنسان يعني كلها كبد، فأول ما يكابد قطع سرته، ثم إذا قمط قماطا وشد رباطا، ثم يكابد الارتضاع ولو فاته لضاع، ثم يكابد نبت أسنانه وتحرك لسانه، ثم يكابد الفطام الذي هو أشد من اللطام، ثم يكابد المدرس وصولته والمعلم وشدته، ثم يكابد شغل التزويج والأولاد، ثم يمضي به الحال إلى أن يكابد الموت وشدته والقبر وضمته، ثم يكابد أهوال البعث والحساب إلى أن يستقر في الجنة أو في النار، نسأل الله العافية والسلام. فحياة كلها كبد. آدم عليه السلام في الأرض كابد هذه الحياة، فمرت به تلك الأطوار من اختلاف ولديه، ثم قتل أحدهما الآخر، وما دخل عليه من الحزن والأسى في هذه المصيبة العظيمة، وهو في هذا كله يقوم بأمر الله عز وجل. العلماء رحمهم الله يستدلون بهذه الآية، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، على وجوب نصب إمام يتحاكم إليه الناس، لأن هذا هو مقتضى الفطرة والواقع. لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، والله أعلم. شيخنا الشيخ نور الدين، تتكلم لنا عن المقاصد الشرعية في إهباط آدم وحواء إلى الأرض، وما يتعلق بذلك. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال مقاصد الشريعة بإهباط آدم هو سؤال: لماذا شرع الله هذه الشريعة؟ والشريعة تبدأ بمعرفة أحكامها وأدلة ذلك، وهو السؤال المتعلق بماذا شرع الله سبحانه. أما المقاصد فلماذا شرع الله هذا الشرع؟ لماذا أمر ونهى؟ لماذا أمر بالصلاة وأقيم الصلاة لذكري؟ لماذا أمر بالصوم لعلكم تتقون؟ لماذا أمر بالحج ليشهدوا منافع لهم؟ لماذا أمر بالزكاة تطهرهم وتزكيهم بها؟ ولماذا نهى عن الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا؟ لماذا نهى عن النفاق: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار؟ لماذا نهى عن الركون للظالم والمستبد: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار؟ فنار الآخرة التي هي جزاء للركون إلى الظالمين في الدنيا هي جزاء من جنس عمل الركون إلى الظالمين في الدنيا. لذلك مقصد الأمر والنهي هو موضوع مقاصد الشريعة. وكما قال العلماء: شرعت الأحكام لمصالحها جلبا ولمفاسدها دفعا. المهم من هذا أن بني آدم الذين هم مأمورون بالإسلام، مأمورون بهذه الشريعة، بنو آدم مأمورون بهذه الشريعة بمعرفة أحكامها بإقامة الأوامر وترك النواهي، ومأمورون بالشريعة كذلك بالالتفات إلى مصالحها جلبا ومفاسدها دفعا. لأن معرفة المصلحة وهي الأثر النفعي المترتب على الفعل المترتب على الحكم، وهذا الأثر النفعي مثل طمأنينة القلب، سكينة النفس، مثل تطهير المال، تطهير المزكي، هذه الآثار النفعية في هذه الأحكام في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام، هذه الآثار النفعية هي آثار نفعية في الدنيا، وهي أثر نفعي أبدي في الآخرة. لذلك المصلحة في الشريعة الإسلامية هي مصلحة هذه الأحكام، أحكام الشريعة، مستندة إلى مصلحة الاعتقاد، إلى مصلحة المراد. ولذلك نقول بأن المصلحة الشرعية هي مصلحة كونية، والحديث عن المصلحة الأخروية والمصلحة الدنيوية هو بميزان فضيلة الشيخ، ميزان وصل الدنيا بالآخرة، ميزان اعتبار أن مصلحة الدنيا هي وسيلة إلى مصلحة الآخرة، ومن ضوابط المصلحة الدنيوية كونها تفضي إلى مصلحة أخروية. فالالتفات إلى هذه المصالح جلبا والمفاسد دفعا هذا من لوازم التكليف، ومن ضرورات الوعي، ومن أساسيات العلم الشرعي. كثير من المتعلمين وأكثرية من المسلمين الذين لا يلتفتون إلى هذه المصالح المشروعة المنضبطة المعتبرة، وإنما يقتصرون فقط على الأداء الشكلي الفني المظهري للأحكام، وإن كان ذلك صحيح في حد ذاته، لكنه لا يخلي ذمة المتعبدين بالالتفات إلى المقاصد كما يلتفتون إلى الأحكام. والله ولي التوفيق. شيخنا الشيخ علي الصلابي، إهباط أبينا آدم وأمنا حواء عليهما السلام إلى الأرض كان بداية التاريخ البشري، وهذا التاريخ مرت فيه أطوار كثيرة وأخذت منه دروس وعبر كثيرة، فنريد أن تحدثنا بما فتح الله عليك في هذا الباب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله، الذاكرة التاريخية للإنسان وأهم المحطات في تاريخ الإنسانية حفظها الله في القرآن الكريم، ابتداء بنشأة الحضارة الإنسانية الأولى، فجاءت بهذا الوضوح لأبينا آدم لما كان في العدم، ولما كان في التراب، ولما كان نفخة الروح، وما حدث كما بينت الحلقات السابقة. في بداية نزول سيدنا آدم عليه السلام، القرآن الكريم يحدثنا أن الذي أسس الحضارة الإنسانية الأولى رجلا عاقلا أوتي من النضج والعقل من عند الله سبحانه وتعالى القدرة على اكتشاف قوانين الكون، وأنه عالما، وأنه متكلما، وأنه ذكيا. ثم بدت هذه الحضارة الإنسانية، يبقى أصبح مؤسس الحضارة الإنسانية أبونا آدم عليه السلام وأمنا حواء. أمنا حواء كانت أيضا شريكة، لم تكن تابعة، وإنما كانت شريكة في التكليف التشريعي، وكانت شريكة في التكليف العمراني، وكانت شريكة في التكليف التكليف التربوي، وبدت هذه الحضارة الإنسانية يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يعني كانت هذه سبحان الله القرآن بيّن لنا القيادة الفعلية للحضارة الإنسانية الأولى، لم يترك الإنسان في حالة اضطراب أو حالة أوهام أو حالة عدم حقائق. أيضا بيّن لنا أن القيادة الإنسانية الأولى التي قادت الحضارة الإنسانية قادتها على منهج الله سبحانه وتعالى، وأيضا كما يقول الشيخ علي كفتي الميزان، طبقت كفتي الميزان فيما يتعلق بالعمران وفيما يتعلق بالعبادة لله سبحانه وتعالى. وأن القيادة الحضارة الإنسانية الأولى المتمثلة في آدم وأمنا حواء كانوا يعرفون ما هي المقاصد التي خلقوا من أجلها، فلهذا حققوا يعني التأسيس الفعلي لفكرة العمران في هذا الوجود حققها آدم وأمنا حواء بمؤسسة الزوجية الضاربة بأعماقها في تاريخ الإنسانية. وبالتالي كل محاولة للقضاء على مؤسسة الزوجية هذا انحراف على الفطرة وانحراف على العقل الرشيد وانحراف على القيم الإنسانية الرفيعة. فالحضارة الإنسانية الأولى من خلال القرآن الكريم في أبعادها المادية، في أبعادها الروحية، في أبعادها العقلانية، في أبعادها النفسية، في أبعادها القائمة على المودة والرحمة وعلى السكن ذكرت في القرآن الكريم. وانطلق أبونا آدم وأمنا حواء في هذه الرسالة التي توارثتها الأجيال، فكانت الحضارة الإنسانية الأولى في بدايتها وتأسيسها واضحة. وأيضا العوامل التي أزالت الحضارة الإنسانية الأولى جاءت في نهاية مع ظهور سيدنا نوح عليه السلام، ذكرها الله سبحانه وتعالى. فكان التأسيس وزوال الحضارة الإنسانية الأولى بالطوفان العظيم اللي تبدأ بعدين الحضارة الإنسانية الثانية بنوح عليه السلام، ثم تأتي الحضارة الثالثة سيدنا هود عليه السلام، ثم تأتي الرابعة سيدنا صالح عليه السلام، ثم تخرج ما يسمى بالممالك والحدود والجيوش وأيام الكلدانيين وأيام الكنعانيين والفراعنة، وهنا تخرج شخصية سيدنا إبراهيم عليه السلام، هذه الشخصية العظيمة التي هي المرجعية كبرى في القضايا الروحية والعقائدية والأخلاقية والإجابة على الأسئلة الوجودية. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم أجمعين. لفت انتباهنا في هذه القصة أن إهباط أبينا آدم وأمنا حواء إلى الأرض كان فيه تشريع وأحكام، ولكن لم يذكر لنا منها شيء من تعبداتهما إلا التقرب الولدين، فلم يذكر لنا من قصة أولادهم غير هذه القصة، فقال فيها واتلوا عليهم من ابن آدم بالحق إذ قربا قرمانا، هذا جانب تعبدي، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، فهذا جانب العقدي كان باديا في ذلك الوقت، إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، هذا الجانب الإحساني، فاجتمع الإيمان والإسلام والإحسان في القصة، إني أخاف الله رب العالمين. فهنا كانت أمنا حواء أيضا على مستوى كبير أشار إليه فضيلة الشيخ فيما يتعلق بالشراكة مع آدم، وقد اختلف أهل العلم هل كانت نبية أم لا، فطائفة من أهل العلم قصروا النبوة على الرجال لأن الله قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وهذا في الرسالة دون النبوة، لأن قال وما أرسلنا من قبلك ولم يقل وما نبأنا من قبلك، ولهذا يقول السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع واختلفت في خضر أهل النقول قيل نبي أولي أو رسول لقمان ذي القرنين حواء مريم، والوقف في الجميع رأي المعظم، وعموما لا شك في شراكتها، نعم توقف هل هي نبية أم لا، لكن لا شك في شراكتها لآدم في كل هذا. وأيضا حتى في الحضارة البشرية ذكر لنا أنواع الأعمال التي بدأوها، منها أولا قضية التنمية لأنه أهبط لهم الأنعام، وقضية الزراعة، وقد روي أن زراعتهم كانت سريعة النبات جدا وأن الملائكة زرعوا، قضية البنيان، قضية العمارة، قضية البيت، أول بيت وضع على الناس الذي بكر، قضية الزراعة السريعة مولانا قد يكون أثر من آثار بقائهم في الجنة. يعني أهل الجنة إذا اشتهى أحدهم الزرع بادر طرفه نباته واستواؤه وحصاده. نعم. فكذلك قضية اللباس، كان في البداية أهبط يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، لكن هذا مؤذن بالصناعة، لأن صناعة الملابس كانت ضرورية. نعم الحياكة، فكان ذلك ناشئا. كذلك قضية البيئة والحفاظ عليها، وهذا إشارة إليها سماحة الشيخ أولا، لأنها كانت من ضرورات العيش على هذه الأرض، فالحفاظ على ما فيها من المياه والنبات والأشياء النباتي والحيوانات والفطريات وغيرها، هذا من ضرورات الحياة عليها. فكانت القصة حقيقة قصة للبشرية كلها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يتقبل منكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آلت باع دربه وارزم طريقا خطه آدم، أراد الخير أرسله لنهج السلم قد علم.